لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اجتماع الأخ بإخوانه بلا شك أنها فضيلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتجالسين فيها، وجبت محبتي للمتزاورين فيها، وجبت محبتي للمتحابين فيها. فنسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم جميعا من أحباب. أنا اليوم سعد بوجود بعض إخوتي معي هنا، الدكتور محمد المهنا والدكتور ناصر الحنيني.